إذن مجرد قولها قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعها. فمما يدل أنه لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى استحلاف ما دام الأمر يعني فيه والمرأة ثقة يكفي. هذا جانب. والجانب الثاني أن أن أنه إذا ثبت الرضاع لا يحتاج لا إلى طلاق ولا إلى فسخ. لماذا؟ لأن أصل النكاح غير صحيح، لم يقع أصلا، لم ينعقد، ولهذا قال فنهاه عنها، وفي رواية دعها عنك، ولم يفسخ ولم يقل طلق. لو كان طلاق كان معناته، لأن الطلاق فرع صحة النكاح، وكذلك الفسخ فسخ أيضا يكون فرعا عن الصحة، لأن لا يكون فسخ إلا إذا كان العقد صحيح. قد يكون فسخ بسبب العسار نفقة، قد يكون فسخ بسبب عيوب، قد يكون فسخ بسبب تخلف الشروط، لأن الفسخ غالبا يقوم به القاضي. الفسخ يقوم به القاضي حينما لا يطلق الزوج، فإن القاضي يفسخ لأسباب يراها كالعجز عن النفقة وكالسوء العشرة، وإذا رفض أن يطلق فإن القاضي يفسخ النكاح فسخا. والفسخ لا يكون إلا بسبب ثبوت العقد وبسبب صحة العقد، وكذلك أيضا الطلاق لا يكون إلا فرع صحة العقد، لكن هنا لا، أصلا ما في عقد. إذا ثبت الرضاع ولو عقدوا العقد كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، ولهذا قال فنهاه عنها أو قال دعها عنك. لكن طبعا لو أنه حصل أولاد، فالأولاد طبعا أولاده والنسب صحيح، لأن هذا يسمونه وطئ إيش؟ شبهة. هذا يسمى وطئ شبهة، وطئ الشبهة يثبت به النسب ويثبت به كل الأحكام. فما سبق من وطئ ومن ولادة واستيلاد وحصول، هذا كله أحكامه ثابتة من حيث ثبوت النسب، ومن حيث أيضا لا يكون زنا ولا يكون، لأن أمر كان مشتبه، لكنه يفرق بينهم، وكما قلنا لا بفسخ ولا بطلاق، وإنما مجرد يفترقا، لأنه تبين أن العقد أصل لم يقع، أن العقد لم يقع. نعم. باب ما يستحب أن تعتى المرضعة عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام، بمعنى أن المرضعة ينبغي أن تعطى شيئا مقابل الإرضاع، بل يعني قد يستأجرها استئجارا، وإذا استأجرها استئجارا فإن الإجارة على الرضاع صحيح، وتسمى الضئر. تسمى إيش؟ الضئر. الضئر هي المرأة التي تستأجر للرضاعة. هو لا شك أنه طبعا الأصل في الإجارة أن تكون معلومة، الأصل في الإجارة أن تكون معلومة، لا شك أن الرضاع أو الحليب من الصعوبة يعني ضبطه، لكن الله عز وجل يقول ولا جناحكم أن تسترضعوا أولادكم إذا سلمتم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراضي من وتر فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، بمعنى تسترضعوا تطلبوا مراضع، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيت بالمعروف. فالاسترضاع هنا يعني طلب الإرضاع بمقابل. ومنها أيضا قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم، وهي الأم أيضا، حتى الأم أحيانا قد تمتنع عن الرضاعة إلا بمقابل. لماذا؟ لأن الولد للأب منسوب ولأن النفقة على الأب وكل الأمور اللي يحتاجها الطفل من لباس من نفقة من أكل. ولا شك أن في سن الرضاعة هو طعامه الرضاعة، فلو امتنعت إلا بمقابل فإن له ذلك. ليس المقصود هو هذا، المقصود هو أنه فعلا ممكن أن يكون الرضاعة عن طريق مقابل، بل حتى عند الإمام مالك أن المرأة الشريفة لا ترضع، المرأة الشريفة لا ترضع. فبمعنى أنه لو كانت من العوائل الكبيرة وذوات النسب العريق مثلا، يقول ممكن أن تمتنع عن الرضاعة، وعلى الأب أن يتلمس له مراضع وأن يستأجر منه. ولكن على كل حال هذا يعني قد ينازع فيه الإمام مالك رحمه الله، حيث إن أحيانا إلا قد هو يستثني إذا كان الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه، فهذا شيء آخر. إذا كان يقبل غيرها فالإمام مالك لا يلزم الأم بأن ترضع. فالمقصود هو أن المرضعة تعطى يعني أجرا مقابل إرضاعها، فإن كان اتفاق فعلى ما اتفقوا عليه. وقد ذكر العلماء، بسط العلماء الكلام في هذا في باب الإجارة، الإجارة على الضئر. وكما قلنا وإن كان أحيانا قد لا الاشتراط في الإجارة أن تكون معلومة، لكن هذا مما يتسامح فيه، هذا مما يتسامح فيه. عن حجاج بن حجاج الرجل من أسلم قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أوما. طبعا المقصود مذمة الرضاع ليست مذمة، إنما مقصوده بمعنى ما تبرئ به ذمته، بحيث أنه يعني لا يبقى حرج ولا يبقى شيء، يعني وخاصة إذا كان ما في اتفاق، إذا كان ما في اتفاق أو ترك للمروءة، فلا شك أن أن أن أنه يعني الإنسان صاحب المروءة والكرامة يحب أن يعرف بما تكون سلامة المروءة. فهذا الرجل لمروءته قال: يا رسول الله هذه أرضعت ابني مثلا ولم يكن بيننا شيء، فما أعطيها؟ أو ما الذي يذهب عن المذمة؟ بمعنى يحس هو بحرج ويحس بأن من المروءة أن يعطيها ما يكفيها. فإن هذا فالمذمة هي داخلية، ليس شيء مذموما، إنما هو أحس بالحرج. ولهذا قال الشيخ الشوكاني هنا: والمراد بقوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة أي ما يذهب الحق الذي تعلق به للمرضعة لأجل إحسانها لي بالرضاع، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب عدم المكافأة. فالمقصود معنى أن رجل عنده مروءة ولم يكن بينه وبين المرضعة اتفاق، فكأنه سأل: ما الذي يذهب الحرج عني والمذمة؟ أريد أن أعطي شيئا بحيث مجزي يرفع هذا الحرج الذي عندي. هذا هو المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غرة عبد أوامة. طبعا لا يبدو أن هذا لازما لكل من أرضى أن يعطيها عبد، طبعا عبد بمعنى أن يعطيها عبدا، بحيث والعبد طبعا قيمة له قيمة كما تعرفون، وكذلك الأمة. لكن الذي يبدو طبعا أنه المقصود قد يكون في حال خاص، بحيث أن الرجل ذا مروءة أو بحيث أنه، لكن لو اتفقوا على شيء وأعطاها ما يكفي أو ما يجزي نقدا أو طعاما أو ثيابا أو لباسا، تعرفون أن الأحوال تختلف. ولعلكم تذكرون أحيانا في بعض أيام البؤس وأيام الشدة أحيانا أي شيء يكفي، قد يكون يعني أحيانا نوع الطعام أو مد أو مدين أو صاع من الطعام قد يكون كافي، وأحيانا لباس أحيانا، لأن عادة غالبا المراضع يكونون من الفقيرات غالبا، الذين يعني يتلمس منهم الإرضاع غالبا يكون من الطبقات الفقيرة، وإن كانت شريفة طبعا لا يعني أنها فقيرة أنها حقيرة، إنما قد تكون حالته فهي تحتاج. فغالبا فمن هنا وبخاصة في حالات الشدة والبؤس أحيانا قد يكون أي شيء يكفي، فينظر في حسب أحوال الناس وأعرافهم، إن كان نقدا إن كان طعاما إن كان لباسا إن كان أي شيء يعني ممكن أن كما في الخبر هنا أن يرفع المذمة. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في قصة ابن الزبير في خطبته بنت أم سلمة يشير إلى أن أولاد الزوج هكذا أو الأب إيش؟ أولاد الزوج أو الأب من الرضاعة أولاده من غير المرضعة لا تحرم عن الرضيع الزوج. فكيف توجه هذه القصة؟ بعض العلماء قال هذا، بعض العلماء قال نعم أنه لا يحرم إلا عن طريق ما كان الأم فقط، الأم المرضعة، أما أولاده أو عن طريق الأب فإن هذا لا يكون. لكن الصحيح أنها كما أشرنا، وحديث ابن القعيس يدل على ذلك، حديث ابن القعيس أنه عمها من الرضاعة أخو أبيها، ما له علاقة بالمرضعة نفسها. قال ذكرت أن جمعا من أهل العلم من الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم خالفوا الجمهور في مسألة الحرمة بالمصاهرة، فهل يؤخذ بقول الشيخ الإسلام عند الحاجة والضرورة؟ الضرورة تكتب بالضاد وليس بالضاء، الضرورة تكتب بالضاد وليس بالضاء، ونرجو إلى آخره. لا، هذه مسألة خلافية، إذا رجح المفتي رأي الشيخ الإسلام فيؤخذ بفتواه، لكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة هذا ما يبدو هذا، لأن قول الجمهور قوي جدا، قول الجمهور قوي، وما أن يصار إلى غيره يعني يحتاج إلى أن ينظر مجتهد في الأدلة بحيث يترجح له. الذي يمكن يصار إليه في قضية الرضاعة الكبير، لأن الرضاعة الكبير فعلا هو محل النظر، من حيث أنه كما ذكرنا فيما مضى وأشرنا فيما مضى إلى أنه عندنا أحاديث تتعلق بالرضاعة الكبير، وهل قصة سلمة أو حذيفة هل قضية عين، وقلنا الأصل أنها ليست قضية عين وإلى آخره، وأنها للحاجة، هذا كان كلام شيخ الإسلام فيها قوي، فلأنه ممكن، أما هذه فليست فيها ترجيح بين أحاديث. في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ثم يقول إلا ما قد سلف، ما معنى ما سلف؟ يعني ما سبق في الجاهلية، ما سبق في الجاهلية. علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترد له روحه عندما يسلم عليه أحد من المسلمين، هل المعنى أن عليه السلام حي في قبره الآن لوجود آلاف بل ملايين المسلمين يسلمون عليه في اليوم والليلة؟ لا، لا يلزم هذا، لأن هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا، لا نعرفها، لا نعرف كونها، لكنها حقيقة لكن لا نعرف كونها. فأمور البرزخ، أمور القبر، هذه لا نعرفها، وكذلك أيضا حتى أيام الآخرة لا تقاس بأيام الدنيا، ولا تقاس عليها أبدا. ولهذا حتى قالوا له وقد أرمت، كيف نسلم وقد أرمت؟ قال إلا رد الله علي روحي. فبطريقة خاصة وبشيء لا ندرك كنهه، فحياة البرزخ وحياة القبر هذه حق، طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك كله، حياة القبر يثبتون عذاب القبر ونعيمه وكذلك أيضا، لكن لا، ليست مقيسة على أمر الدنيا، ليست مقيسة على أمر الدنيا، ولا يلزم يعني أن الأحاديث الدالة على الحياة والدالة كذا أن تكون كحياة الدنيا، لا. بدليل مثلا أن أمور كثيرة، يعني حينما نسأل الله السلامة الذي يعذب في القبر، حينما يضرب بمرزبة من حديد، قال يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، مع أنه في القبر ليس بينك وبينه إلا أقل من الأمتار، ما تسمع الصوت. لماذا؟ لأن طريقة خاصة، فأنت لك طريقة خاصة في الدنيا أعطاك الله إياها، وأيضا أحوال خاصة، بل حتى صوت هذا ما دام أن البهائم تدرك وتسمع دل على أن أيضا مزودة بشيء ليس عندك، وكذلك في الآخرة الإنسان يتغير حاله، ولهذا قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكذلك أيضا كونهم يعيشون مثلا 50,000 سنة أو 1,000 سنة أو يلجمهم العرق ولا يموتون، هذه قضية أحوال خاصة، يعني بمعنى يختلف الحال، ولهذا تبدل الأرض غير أرضي والسماوات، والسماء انشقت والسماء فرجت والشمس كورت والنجوم كدرت، فالأحوال تتغير والإنسان نفسه يتغير. ولهذا لا يقاس بأحوال الدنيا، يقول والله هذا شيء فتحنا القبر ما شفنا عذاب، فتحنا القبر ما شفنا شيء، هذا ما يقاس أبدا، بدليل وذكرنا كثيرا يعني أنه في حال الحياة مثلا إذا كنت نائم، أو حتى إذا كنت أنت وأخوك نائمان كنت نائمين في غرفة ثم أوقظتما، أحدكما يقول والله يا أخي كيف يقتلني، أنا كنت مرتاح وأنت كنت أعيش أحلام سعيدة وكنت، بينما ترى في جثة ما ترى شيئا، بينما الآخر لو قتله وقال جزاك الله خير اللي قتلني، كنت أنا تعبان، وحتى لعله يقوم يمسك في, في, في, في, في أجزاء من جسمه، بينما تراهما نائمين ما ترى شيئا، بينما أحس، بل حتى أحيانا قد يحس بألم. فإذا كان هذا في الدنيا وهي مجرد أحلام وهذا التغير، فما بالك بالآخرة. فإذا لا يقاس، ولا يعني مجرد أن حديث الآخرة وحديث برزخ هذه تمر كما جاءت، وطبعا يؤمن بها على حقيقتها، لكن من غير أن ندرك كنهاها، لأن في أشياء حتى في الدنيا ما ندركها، فكيف في أمور الآخرة والبرزخ. يقول رجل ترك متاعه في المسجد وأقيمت الصلاة، وجاء رجل آخر أخذ هذا المتاع، وتركت الصلاة وأخذت منه المتاع ظنا مني أنه سارق، وأخيرا أصبح الرجل سارقا، فهل أنا آثم بخروجي من الصلاة؟ لا، أرجو أنك إن شاء الله لست بآثم، لأن حفظ المال وحفظ النفس هذا مما يجوز فيه قطع الصلاة، إذا كنت فعلا غلب على ظنك أن هذا سارق، كما أنك لو رأيت إنسان تخشى أن يقع في هلكة أو أعمى يقع في حفرة، أو الطفل حوله عقرب تقترب من حوله فتقتل العقرب أو تبعد الطفل أو نحو ذلك أثناء الصلاة، بل حتى قد لا تنقطع الصلاة. فإذا كان قريب هذا ولم تنوي قطعها، لو كان مثلا لم تنوي القطع، مجرد سحبت المتاع أو سحبت الكيس وجعلته عندك ولو كان على خطوات ولم تنوي قطع الصلاة، لا تنقطع الصلاة. أما إذا نويت القطع فلك أن تقطعها وجزاك الله خيرا، فأرجو أنك محسن في هذا ولا شيء عليك، لكنك تعيد الصلاة طبعا. قال هل يجوز الاستنجاء من ماء زمزم؟ نعم، الظاهر أنه يجوز، أنه يجوز، ولهذا بوب لذلك الشيخ المنتقى في أول مباحث تذكرون في كتاب الطهارة في المنتقى ذكرها، وأن الماء المبارك مثل زمزم يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الماء قليلا ووضع يده في الإناء فكان الماء عليه الصلاة والسلام ينبع من أصابعه، فكانوا يتوضؤون، فقالوا هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك، وتوضأوا منه، فقالوا إن زمزم مثله. في قوله حينما يسأل صاحب القبر ويقال ما تقول، يعني الميت في قبره، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سمعت أحد من المتكلمين يقول يؤتى بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبدو الصيغة ما تدل على هذا، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، بمعنى أنه سمعه، ولهذا يقول سمعت الناس يقول شيء فأقول، فالصيغة لا تدل على أن أن أن على حضور النبي صلى الله عليه وسلم للقبر حتى يراه، حتى الصيغة نفسها ما تدل على هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.